دلوقتي معاكم مع برنامج عالطريق بيقدمه لنا مينا جورج، يذاع السبت الساعة 4 والثلاث الساعة 3. أهلا وسهلا بيكم في برنامجنا عالطريق. أنا مينا جورج، هكون معاكم على راديو في او من خلال برنامج عالطريق. من خلال برنامجنا هنتكلم عن حلقات نقدر نعرف بيها صيانة السيارات وإزاي أقدر أحافظ على عربيتي، وفي نفس الوقت كمان إزاي أقدر أنا أطول في عمر محرك السيارة بتاعتي وإزاي أقدر أستفاد بيها وتقدر تخدم معايا أطول فترة ممكنة، وده في ظل ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار. هيكون موجود معانا ومشرفنا في حلقتنا إن شاء الله الباشمهندس مايكل سمير، ده مدير إدارة مراكز الخدمة المعتمدة لإحدى التوكيلات الكبرى للسيارات بمصر، وحصل على ماجستير إدارة أعمال من جامعة إسلاسكا إيجيبت. إن شاء الله هيكون منورنا وهيقدر يفيدنا بخبراته موجودة معانا إن شاء الله. أهلا وسهلا أستاذ مايكل. أهلا بيك، ازيك مين، عامل إيه، أخبارك؟ الحمد لله تمام، يعني منورنا في الحلقة بتاعتنا إن شاء الله. إيه شبنا يخليك. يا رب تكون كده حلقة مثمرة وكل مستمعينا كمان يقدروا يستفيدوا معانا بخبراتك في مجال صيانة السيارات. إن شاء الله تبقى حلقة كويسة والكل يستفيد إن شاء الله. تمام، إحنا طبعا يعني مجال السيارات مجال كبير قوي، صيانة السيارات فيها حاجات كتير جدا، يعني دلوقتي تقريبا بقى شغل شاغل بالنسبة لكل مستمعين وكل الناس عايزين ازاي يقدر يعرف ازاي يحافظ على عربيته، ازاي يقدر يطور ويقدر يفضل محافظ على الموتور بتاع العربية لأطول فترة ممكنة، لان خلاص دلوقتي تقريبا مبقاش حد قادر يجيب عربيات جديدة. طبعا في ظل ارتفاع اسعار العربيات الفترة الحالية قطع غيار العربيات بقت عالية جدا، فطبيعي جدا واحد لازم يحافظ على عربيته ويطول في عمرها ويشوف ايه العادات اللي كان بيعملها غلط او هو كان فاكر ان هي صح وهي غلط، نبدا نعرفه واحده واحده علشان نطول في عمر العربيه. تمام، احنا بقى فرصه وحضرتك معانا طبعا يا باشمهندس، من خلال وجودك معانا هنقدر طبعا نستفاد بخبراتك في شويه حاجات معينه كده نقدر نسالك فيها، وطبعا تقدر تفيدنا. انا طبعا لمعلوماتي المحدوده يعني بقدر اعرف كده، بسمع ناس كتيره بتبقى قلقانه من جزئيه زيت العربيات، يقول لك انا ازاي دلوقتي اقدر اغير الزيت وازاي اقدر اعرف ازاي اقدر اعرف مقاس الزيت المناسب بتاعي. فاحنا حابين نتكلم كده بشكل استفاضه شويه نقدر احنا نوضح فيه تفاصيل جزئيه الزيت. فلو هتديني فرصه كده اسالك سؤال كده الاولاني، نقدر نقول ازاي اقدر اخد مقاس الزيت، يعني ازاي اقدر اعرف مقاس الزيت ده صح ولا لا؟ طب هو طبعا في شويه يعني تعليمات لما اجي اخد مقاس الزيت. اولا تكون الارض واقفه على ارض ثابته مستويه، ما ينفعش يكون في اي انحدارات او ميول، لان يعني ده هيخلي مقاس الزيت بتاعي مش حقيقي فيك. لازم تكون الارض مستويه، دي رقم واحد. رقم اتنين، لازم تكون العربية مش في وضع تشغيل، تكون مبطل العربية. هو فعلا تضربت الأقاويل فعلا في الموضوع دوت، يعني نلاقي ناس تقول لك لا انت ما تدورش عربية خالص واسحب مقاس الزيت كده على طول، لا طب دور واقفل، طب لا دور وسيبها تسخن. بص، هو المفروض الطبيعي ان انت بتدور لحد ما توصل درجة حرارة التشغيل العادية. كويس جدا. وبعدين تبطل تاني العربية لمدة حوالي 5 دقايق او 10 دقايق. كويس. وبعدها اسحب مقاس الزيت وبمنديل كده او بقماشة تكون قطن كده، ما تسيبش اي يعني حاجه على مقاس الزيت. تمام. بمسحها وارجع تاني اشوف مقاس الزيت، احط مقاس الزيت في العربيه تاني وابدا اشوف المقاس في الحاله دي المفروض يعني ايه، دي الطريقه المظبوطه. وطبعا انت عارف بيبقى في علامتين، المينيمم والماكسيمم. والماكسيمم صح، هي المفروض تبقى بين الاثنين، ولا تحت المينيمم ولا فوق الماكسيمم، لان يعني ده ليه اضرار لو اقل من المينيمم وليه اضرار لو هي فوق الماكسيمم. هل ليا نسبه معينه تبقى مثلا ما بين المينيمم والماكسيمم، يعني ليا نسبه معينه لو اعلى من المينيمم بشويه ولا؟ بص، هو المفروض بين العلامتين، يعني لو بين العلامتين انا كده في الامان، يعني الدنيا تمام ما عنديش مشكله. بالظبط، اقل من المينيمم هيبقى كده مستوى الزيت قليل في الموتور. تمام. وده هيقلل معايا عمر الموتور. تمام. ولو اعلى من الماكسيمم ده معناها ان في زيت كتير في الموتور، فده هيسبب ضغط جوه زياده. تمام. داخل الموتور وهياثر على بعض اجزاء المحرك، يعني ده يأثر بالسلب مش حاجة طبعاً. إيجابية اللي هو يبقى لا فوق الماكسيمم. لا طبعا، ده لازم يبقى في المستوى الطبيعي، لأكتر من الماكسيمم هيحصل ضغط جوه زيادة، فممكن يأثر على بعض مكونات المحرك من الداخل. تمام، كويس جدا. يعني كده احنا قدرنا نعرف اللي انا دايما عشان برضو نعرف كل مستمعينا اللي بيسمعونا دلوقتي، اللي هو دايما يبقى في الامان، يبقى دايما يبقى مقاس الزيت بتاعه يبقى في ما بين المينيمم والماكسيمم، لا اعلى ولا اقل. بالظبط، بين العلامتين وارض مستويه، وتكون العربيه بارده بقالها حوالي 10 دقايق مبطلها. تمام. علشان تديني مقاس مظبوط. كويس جدا. طبعا ما ينفعش وهي دايره خالص، ان انت عارف مش هتدي نتائج سليمه، يعني الزيت بتبدا تقلب الزيت اثناء التشغيل. تمام. فبتبدا ترفع الزيت لاعلى جزء في المحرك، فطبعا مش هيدي اي قرايات مظبوطه، كلها تبقى فيك طبعا. طب طب كويس جدا. طيب احنا دلوقتي كده يعني دي نقطة مهمة جدا في يعني كتير من الناس ما كانتش قادرة تعرف الـ الـ الـ الـ الطريقة السليمة اللي تقدر تاخد بيها الجزئية ديت. هستأذنك نطلع فاصل سريع واستنونا هنرجع لكم مرة تانية وهنكمل موضوعنا مع باشمهندس مايكل. احنا صوت احساسك، احنا صوت فرحك وصوت حزنك، احنا صوت وجعك وصوت حماسك، احنا صوت انكسارك وصوت قيامك من تاني، احنا صوت بكاك وصوت ضحكتك. راديو في او، الصوت احساس. اسمي قرن الغزال بس اسم الشهرة مطوة، بدل صاحبي هيبة الناس تهاب ويكون له سطوة، اسمي قد كفك مصنوع فولاذ وعاج، تعض عضمي بسنانك يجيلك ارتجاج، وكابي ألماني على سلاحي منقوش أخوجة، سن سلاحي مسوحامي فوت اللحمة النيانوجة، تلات نجوم وهلال وهلال فوق جسمي زينة، مطيع لصاحبي مخلص اللي يعوزه يلا بينا، يا ما هوشت وحوش يا ما شوهت وشوش، يا ما فتحت كروش للناس بدت راقدة في نعوش، لو عرقبت رجلي بزاوية صح الواحد ما تشيلوش، لما بظهر فجأة الناس تجبن تجري ولو جيوش، صوت فتح سلاحي بيجيب لصاحبي جنان، قتل عور وزفر سن سلاحي ومش ندمان، قلبه إحساسه مات ونظرة عينه دي بسعران، انسان من برا بس من جوه اتقلب شيطان، عيني على صاحب فجر قدرنا ولا قمر، سوق فيه يا بنتي اكتر ماشي يا عمي تفكر، احنا على وضعنا لو عشنا وما لحقنا ما بقوش لدينا عليك يابا واستنصينا، الدنيا سلف ودين ومسيرك تنقرس، يا صاحبي فينك يا شقي او كان في وخلص، رحل وكعب داير لفيت الدنيا لف، من ايد مالك لمالك بتنقل من كف لكف، صحيح البحر واحد بس السمك انواع، مريت على الجبل والبق والهتر الشجاع، في اللي كان بيعمل بيا نمره ويرقص في الافراح، في اللي قدروني صح وشافوا فيا اقوى سلاح، كل فتره عيشها بتبقى شكل صاحبي، احداث وناس جديده وكل وجبي صاحبي احمي، وصاحبي الحالي واعر تاجر مخدرات، فتوه وكف سابق مش همه اي حوارات، بديت معاه من الصفر ما كانش يسيبني لحظه، ما كانش يجيله نوم الا لما كنت تحت المخده، واحده واحده صيت وزاع واخدها بالدراع، افيونته تحت لسانه شاي وتقيل وبالنعناع، لما تقوم خناقه ويبدا يتعصب ويغل يأمن النفيب ويأمن على الأبتريل، عور بيا ياما قتل تلات مرات، آخرهم جرد جثة برا بر من البراد، الناس بقت تخاف وتهاب وتعمل له حساب، واللي بيعترض طريقه بتبقى عيشته هباب، عمل لنفسه ظهره بعلاقة ثبت وجوده وزود حجم تلابه، تاجر هيروين وفوده، كده متوحش لعب معاه القرش، جاب مرسيدس ساعة دهب نشاط تاني عالوش، في تحته جيش رجالة بأمره ينفذوا التمام، وفي طبنجة تسعة ملي وفي آلي دفع أرقام، خلاص استغنى عني ما بقيت شد المقام، بقيت أعره لو ظهرت معاه خلاص مات الكلام، فحطيني في صندوق جزم قديم رماه فوق الدولاب، أكتر من تلات سنين مرمي رمي الكلاب، جنبي في الصندوق ورق مضروب وذكريات، حشيش قديم نشف وصورة ابنه اللي مات، من خبرتي بالناس حافظ حبة أمثال، أكترهم مؤمن بيه دوام الحال من المحال، طغيان صاحبي ونفوذه خلت العين عليه، والكوك لحس دماغه والغرور عماله عينيه، شبه احتكر السوق فولاد الكار قلبين عليه، حتى الحكومة هاجت ماجد قررت حاطين عليه، كم واحد من رجالته عاملين معاه الجلاشة باعه سره للحكومة فاتعمل عليه كماش، اختاروا يوم كان كانس فيه في البيت تقريبا تبن طن، هيروين وكوكايين شكل الكمية حاجة تجن، البوليس هجم كبس على البيت بالليل الساعة 9، مطر من ضرب نار اغلبهم للهروب بيسعى، بس صاحبي قلبه ميت شد لاينه قام يدافع، بالعروسه التسعة ملي قام يهاجم كانه راجع، حد فضى خزنه المسدس من وراه، حتى الالي اختفى دفع لفاعل يا ولداه، صاحبي هرش واستوعب انه اتباع وعلى المشاع، هيعيش لو سلم نفسه هيموت لو عمل شجاع، ما حسش بالامان عمل زي زمان، دب ايده في جيبه جبني فافتكر كل اللي كان، اخيرا افتكرني وجبني من فوق الدولاب، فرحت انه بيلجا لي تاني وهنرجع صحاب، اول ما مسكني استغرب شكلي اصلي مرجوم بالتراب، باظت لحظه فرحتي من قوه رزعه كسر الباب، الباب وناس كتير دخل بسلاحه الكل كان مكشف صاحبي فتح سلاحي ما تفتحش اصله تلم عمري ما اقدر انسى نظرة عينه ليا كان مبلم شكله فكر اني خنته عينيه ليا بتتكلم خط طلقه وسط دماغه وراها رصاص كتير وقع غرقان في دمه وانا اترميت بطير وقعت جنبه وشفته بيطلع اخر زفير صاحبي اللي كان فرعون ادي شكل المصير وفجأة في وسط زحمة الاوضة اللي كانت شديدة في ايد جت كمرتني شكلي داخل قصة جديدة ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنكمل موضوعنا عن صيانة السيارات ومعانا النهاردة ضيفنا باشمهندس مايكل سمير النهاردة منورنا في البرنامج وبنكمل معاه موضوع حلقتنا احنا كده حركة باشمهندس قلتنا اللي احنا دلوقتي عرفنا ازاي الطريقة السليمة نقدر اخد بيها مقاس الزيت النقطة التانية اللي احنا نتكلم فيها اللي هو دلوقتي انا بس لو تسمح لي كده اسالك سؤال تاني قبل ما ننقل على نقطه تانية لون الزيت يعني ده برضو يعني انديكيتور لحاجه معينه ممكن اقدر يعني اخلي بالي منها يعني مثلا في زيت بيطلع كده نلاقي لون اسود فده كده انا وصلت لمرحله ايه تمام بص هو طبعا مجرد ما بحط الزيت في المحرك المفروض لونه يتغير للاغمق كويس لو فضل بنفس لونه الذهبي ده الناس ما تفرحش لان كده معناها انه ما قامش بدوره في تنظيف المحرك من الداخل يا خبر انا على كده بقى انا فرحان قوي بال لا لا لا ولا ما طلع الاي ده لا طبعا لا لازم يكون لازم انه يتغير بمجرد ما احطه بس في الموتور وابدا ادور بس لمده دقيقه لازم اللون بتاعه ياخد سنه غمقان كده تمام لو اتساب ذهبي او اصفر زي ما هو ده معناه ان الزيت ده مخشوش او مش ما قامش بدوره المفروض يقوم بيه في تنظيف اجزاء المحرك يعني انا عن نفسي انا هستفاد كده منك في النقطه دي لان انا كده الموضوع يعني انا كنت فاهم غلط خالص لا لا لا لازم ياخد لون كده مغمق شويه تمام طيب احنا نقطه تانية بقى عايزين نسال عليها برضو في كتير من الناس بيسالنا عليها وكنا عايزين نعرف ايه المده الزمنيه لتغيير الزيت يعني انا ايه انسب وقت اغير فيه الزيت هل بنتظر وقت معين صيانات معينه لو تقدر برضو تفيدنا في الجزئيه دي بص هو طبعا في الزيت بتاعنا في على حسب المصنع بيقول يمشي 3000 يمشي 5000 7000 10000 طبعا كل المدد دي يعني ممكن نمشي بيها عادي ما ننزلش الزيت قبل المده دي بس طبعا بشويه شروط في احيانا الناس بتسوق في زحمه كتير الزحمه دي انت قاعد بتستهلك في تزييت المحرك اثناء ما انت واقف ما بيعدش كيلومتر بس الزيت تمام. هو قام بدوره وقام بالتزييت اللازم وقام بدوره يعني على اكمل وجه وفي الاخر انت ما مشيتش بالعربيه بتاعتك الكيلومتر اثناء الزحمه فهنا ينصح لو بتمشي في زحمه كتير ان الزيت يعني ينزل قبل المده بتاعته بفتره كافيه يعني احنا دلوقتي كده في حد يعني من مجتمعنا محمد محمود استاذ محمد محمود كاتب لنا بيقولنا دلوقتي انا حاطط زيت ال 10000 فهل انا يفضل بقى مثلا انا يعني اغير على 8000 9000 هو يعني عايز يعرف بقى المعلومه السليمه بص هي المده الزمنيه المفروض ما تزيدش عن سنه وما تزيدش عن 10000 كيلومتر لو هو يعني ايهما اقرب يعني بالظبط كده بالظبط يعني كده انا لو انا انتظرت السنه بس في نفس الوقت لسه ما عملتش ال 10000 يفضل انك تنزل الزيت او تغيره تمام لو بتمشي باستمرار يعني مثلا ما بتسيبش العربيات راكنه فترات طويله كويس يعني ممكن لو هتخلص ال 10000 دول مثلا في سنه وكم شهر يعني خلاص مسموح ان انت ممكن ايه فرقت في شهر في اتنين مش حوار يعني لكن لو بتركن العربيه فترات طويله بدون ما تدور خالص او مثلا حد مسافر وساب العربيه بدون ما يدورها وبدون ما يتحرك بيها وراجع مثلا بعد كام شهر عايز يسوقها لا في الحاله دي يفضل ان هو يغير الزيت تمام انا استاذ علاء ابراهيم معلش كده لمقاطعتك بعت لنا برده على صفحتنا كده في الفيسبوك بيقول لنا دلوقتي تنصحنا بايه في جزئيه الزيت او انا في طريقه معينه اقدر ان انا ابقى مطمئن وانا جايب الزيت بتاع العربيه بتاعتي بص طبعا هو مصدر الزيت مهم جدا يفضل من المصادر تكون موثوقه لان احنا يعني في كل حاجة ممكن تتعرض لبعض الغش أو إن هي ما تبقاش أصلية فيفضل تمام. يجيب من مصدر موثوق منه الزيت بتاعه تمام طب هو بقى على كتالوج العربيه بقى بيبقى مكتوب برضو المواصفات بتاعه الزيت بتاعه العربيه بتاعته؟ طبعا طبعا مواصفه الزيت موجوده في الـ في الـ في الكتالوج بتاع العربيه بتاع اليوزر مانيوال، المفروض مكتوب فيه اسم الـ الـ الزيت ومكتوب فيه، او يعني ما يبقاش الاسم اكتر ما يبقى المواصفه بتاعته مذكوره. تمام. ولازم طبعا العميل او صاحب العربيه يلتزم بالمواصفه دي. هو كده لازم هيلتزم اللي هو يقرا الكتالوج بالظبط عشان لو عايز يحافظ على عربيته يقرا الكتالوج. طبعا. طب والعربيات بقى القديمه قوي اللي هي يعني ممكن بنقدر نقول اللي هي العربيات اللي هي 127 128، هل ده طبعا يعني اكيد الكتالوجات ممكن بص اصحابها طبعا يعني العربيات القديمه شويه بقى لها فتره موجوده وشغاله، بيفضل الزيت ما يمشيش مده طويله، يبقى تمام. الزيت اللي هو المعدني العادي مش التخليقي اللي هو ممكن يمشي 3000 او 5000 كيلو على الاكثر يعني. تمام. طب احنا دلوقتي يعني نقدر نقول لاهتمامنا بالزيت عربيتنا ده حاجة مهمة جدا. طبعا ده حاجة من الحاجات اللي هتطول عمر الموتور بتاع العربية بتاعتي وتطول عمر العربية. تمام. يعني نقدر نفهم ان دي حاجة مهمة جدا ما ينفعش احنا نتجاهلها. طبعا يعني زيت الموتور هو طبعا يعني هو اللي شايل كل ده الاساس. طبعا درجات الحرارة العالية وتزييت الاجزاء اللي بتتحرك داخل الموتور. في نقطة برضو كنت عايز اتكلم فيها، ان زيت الموتور يعني ممكن ينزل في فترات اقل من المدد بتاعته طبعا طبقا لظروف البيئة اللي احنا عايشين فيها، او صاحب العربية مثلا بيطلع في صحراء كتير او في اماكن فيها تراب كتير او طرق غير ممهدة، طبعا ده بيأثر على عمر الزيت. حاجة تانية، لو تعرضت العربية لسخونة. تمام. لو الموتور سخن منه طبعا ده بيأثر على مواصفة الزيت، فحتى لو ما عداش المدة الزمنية أو مدة الكيلومتر المفروض يغير فيها الزيت، لو اتعرض لحرارة عالية من نتيجة سخونة المحرك، لا هنا بيفضل أن أنا أغير الزيت بتاعي. احنا بنتكلم درجة حرارة عالية من المحرك، هي ما يعني ما بتفرقش في مثلا نقول ده دردوس صيف أو شتاء. لا لا لا لا، أنا أقصد سخونة المحرك اللي هي اتعرضت لسخونة نتيجة مثلا نقص تبريد، في مشكلة في مروحة التبريد، مشكلة في مية التبريد، اتعرض لحرارة عالية أو الموتور سخن، فهنا بيفضل ان انا انزل الزيت بتاعي مع سخونه العربيه. لكن الاجواء الخارجيه ما بتاثرش على الزيت يعني مش هتفرق يعني صيف شتاء ما بيفرقش في مديه الزيت. لا لا مش هتفرق، لا مش هتفرق كتير، هي بس التراب اللي ممكن يبقى لو حد بيسوق في صحراء او بيطلع مثلا سفاري بعربيته او كده. تمام. ده ممكن يعني شويه ياثر شويه. تمام. وبرده يعني في كلام حضرتك يا باشمهندس كنت قلت لنا من شويه ان احنا برده درجه الحراره، درجة الحرارة دي برضو من ضمن الحاجات اللي بتخلي مجتمعنا وكل الناس المهتمين بمجال العربيات اللي هو يبقى الآن ويركز جدا في الموضوع دوت. يعني لو برضو تدينا كده خبراتك في جزئية درجة الحرارة، احنا ممكن نقدر ازاي اقدر اتابع يعني دي؟ انا عارف هي اضرارها كتيرة جدا، فهناخدها بعد الفاصل، نطلع فاصل صغير واستاذنكم كلكم تسمعونا وتبقوا منتظريننا لغاية لما نرجع عشان هنكمل جزئية كبيرة وجزئية مهمة جدا هي درجة الحرارة. سكت الكلام، ما عادش فاضل غير دموع حزن وألم، يا ناس حرام ايه اللي نبكي من عذاب قلب ظلم. سكت الكلام، ما عادش فاضل غير دموع حزن وألم، يا ناس حرام ايه اللي نبكي من عذاب قلب الظلام. يا اللي هدمتوا احلى ما فينا، ليه استكترتوا الحب علينا؟ يا اللي هدمتوا احلى ما فينا، ليه استكترتوا الحب علينا؟ فين حبيبي وفي الليالينا؟ راح ملحقش يقولي سلام، بعد ما كان الحب مالينا وقلنا خلاص الجاي يهل لكم من عذاب قلب ظلام سكت الكلام ما عادش فاضل غير دموع حزن وألم يا ناس حرام يهل لكم من عذاب قلب ظلام مسور بقى ايه بيني وبينك شفت انا فين يا حبيبي ايه وفينك شوف كم سور بقى بيني بيني وبينك ليه كل ليلي وليه كل ليلة ليه الظلم يا ناس حرام يا اللي هدمت واحلى ما فينا استدرت الحب علينا ياللي هدمت واحلى ما فينا ليه استدرت الحب علينا فين حبيبي وفين ليالينا راح ملحقش يقولي سلام ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنكمل موضوعنا عن صيانة السيارات مع باشمهندس مايكل. باشمهندس مايكل انت منورنا بجد ويعني مش عايز اقولك احنا مستفيدين قد ايه بحجم المعلومات اللي انت بتبلغنا بيها وبتقدر تفيدنا بيها. مرسي زمينة. هنرجع بقى نكمل كلامنا عن جزئية درجة الحرارة اللي هي تقريبا عاملة قلق كبير جدا عند كل الناس سواء بقى عربيات حديثة عربيات قديمة كله دايما بيقلق عند درجة الحرارة. طبعا دي من اهم النقط اللي الواحد لازم يحافظ عليها في عربيته ويشيك باستمرار على مستوى المية ولو امكن كمان يبص على شكل كاوتشات المية وكوعة المية بعينيه كده اذا كان فيها اي اثر تسريب مية او اثر تكون املاح على اجزاء الكاوتشات او الكوع المية. دي نقطة مهمة جدا جدا لازم نشيك باستمرار على الاقل كل اسبوع للعربيات الحديثة وعايز اقول كل يوم مثلا في العربيات القديمة شوية يعني. طب هل في خطورة انا لو دخلت كده مسكت بايدي الكوعة والحاجات دي والعربية دايرة هل ده في اي خطورة طبعا للشخص؟ طبعا الاجزاء دي تبقى سخنة جدا آه. ما يفضلش طبعا ان انت تقرب منها وهي سخنة ولو العربية تمام تبريدها مظبوط والمؤشر بتاعك مظبوط خلاص مش هاجي ناحيتها وهي سخنة. هو التشيك دايما بيتم وهي برد العربية تمام، لكن لو انت تعرضت لسخونة المحرك اثناء السير دي قصة تانية بتحاول تركن على جنب على طول تاخد يمينك طبعا تدي إشارة احنا مش عايزين يعني ايه ملتزمين جدا طبعا إشارة واحدة واحدة كده توقف على اليمين وتبدأ تبطل العربية وتستنى شوية كده الدنيا تهدى حبة. لو انت عندك المعرفة يعني الدراية شوية بالقصة دي بالعربيات او بالتبريد فانت ترفع الكبوت وتشوف بالظبط بعينيك تحاول تشوف المشكلة جاية منين، لكن طبعا ما ينفعش تفتح غطا الاتير وهي سخنه جدا يعني دي كارثه طبعا. لا طبعا ممكن يحصل يعني فوران الميه هيجي يعني بقدر ممكن يحصل مشكله يعني، فلا تستنى شويه وممكن بتحاول كده مثلا بقماشه او بفوطه او بحاجه تبدا تفتح واحده واحده طبعا بعد ما تهدى الدنيا تهدى شويه مش اقل من ربع ساعه مثلا او تلت ساعه على الاقل وتبدا تزود ميه تاني. بس لازم لما تيجي تزود ميه تبقى مدور العربيه ما ينفعش تبقى تمام. دي نقطة هنتكلم فيها دلوقتي. احنا استاذ ايمن منصور بعت لنا على صفحتنا كده بيسألنا بيقول لنا دلوقتي انا مؤشر اللي انا اقدر اعرف بيه درجة الحرارة بتاعتي انا يعني التزم بمؤشر الحرارة بتاعت العربية بتاعتي ولا لنا لازم كل يوم ابص بقى على الريداتير او القربة بتاعت المية؟ فده سؤال مهم جدا يعني طول ما المؤشر في السليم فانا كده اطمئن ولا لا؟ بص احيانا اصلا تكون المؤشر اصلا مش شغال او في مشكلة في الكهرباء أصلاً بتاعت المؤشر يعني يعني ممكن يديك رأي فيك تمام. طبعا ضف يعني في حالات مش متكرره نادره الحدوث، بس وارد ان يحصل ان المؤشر بتاعي فيه مشكله، ده سواء مؤشر او ديجيتال برضو، يعني ممكن برضو يديني النتائج مش يعني مش بص مضبط. الديجيتال طبعا بص كله طبعا ما اعتمدش عليه، يعني طبعا هي الاساس طبعا تعتمد وكل حاجه، بس التشيك دون يعني بتبقى من فتره للتانيه، ده التامين ليا انا بالظبط. بالظبط كده بالظبط كويس. فلا ممكن يبقى في مشكله عندي في المؤشر، بالذات في العربيات القديمه شويه ممكن المؤشر يبقى فيه مشكله، وفي نفس الوقت عندي مش يعني مشكله تبريد ومش ظاهره على المؤشر عندي كويس. فطبعا بتحسها باداء العربيه، لو بدات مثلا يحصل ان هي السحب بتاعك يقل شويه، مثلا لو بتيجي تطلع في الطلعات الاولانيه تلاقي العربيه مش طالعه معاك، او يحصل ممكن تبطل منك، ده بيبقى العربيه تعرضت لسخونه عاليه. تمام. الموتور اتعرض لسخونه عاليه جدا، وده بيبقى مؤشرات طبعا انك انت توقف بسرعه في نفس الوقت على طول. طبعا عشان تلحق المشكله في الحاله دي انا ما يفضلش ان انا يعني اتحرك بالعربيه، لا لازم بقى يعني ساعتها بقى انا اشوف بقى وينش بقى وننقل العربيه على اقرب مركز صيانه. بص طبعا هي على حسب برضو الحاله، لو التسريب الميه دون بقى حاجه كبيره قوي او حاجه يعني مش هينفع مثلا بتصرف كميات كبيره، يعني بتصرف بشكل كميه كبيره ان انا بحط ميه بتنزل على طول بالظبط، ده كده لازم تحل المشكله. لو قدرت طبعا تحلها وانت واقف، لو حد جالك او مثلا انت لو عندك الدرايه شويه ان انت تحل المشكله. تمام. طبعا ده هيوفر عليك ثمن الونش وثمن النقل ان انت توديها مكان يعني كويس. لكن لو ما عندكش الدرايه الكافيه، لا في الحاله دي طبعا لازم يا اما ونش ينقلها او تستدعي مثلا فني صيانه يجي يبص على العربيه في مكانها يعني. طب برضو عندنا سؤال جانا على صفحتنا دلوقتي بيقول لنا انا الافضل ازود الميه على عن طريق الاربا ولا عن طريق الريداتير؟ بص هو طبعا الاثنين لازم مهم ابص عليهم كويس، لان احيانا لو الخرطوم اللي واصل من الاربا للريداتير فيه مشكله، ممكن اوصل احط الميه في الاربا والريداتير في الاخر ما يسحبهاش، فيبقى انا كده شايف الاربا مظبوطه لكن الريداتير من جوه ما فيهوش ميه. تمام تمام. طبعا دي مشكله بيقع فيها ناس كثيره جدا، يقول لك ما الاربا سليمه، الاربا مليانه ميه ما عنديش مشكله فيها، بس للاسف الريداتير ما فيهوش ميه، والريداتير ما بيسحبش من الاربا الاحتياجات اللازمه ليه لدورة التبريد. يعني أكون مطمئن لو عندي الريداتير والإربا الاثنين مليانين. بالضبط كده طبعا. أبقى مطمئن. طبعا. لكن وما عنديش يعني أنا يعني ما أقدرش أقول اللي أنا إيه لازم أبص على ناحيتين، ما أبصش على حاجة واحدة وأسيب التانية. ما أنا بقولك الأفضل نبص على الاثنين. طبعا الريداتير كل مثلا أسبوع أو حاجة. تمام. طبعا هو بارد قبل ما أمشي الصبح، قبل ما أطلع أدور العربية الصبح، يفضل إن أنا أفتح غطاء الريداتير وأبص على مستوى المية وأبص على مستوى المية في إربة الريداتير. واهم حاجه ترجع تقفل الغطيان كويس جدا، لان لو اتقفلت بطريقه غلط هتسبب مشاكل، ممكن الغطاء مع الضغط، غطاء الريداتير مع الضغط الداخلي للريداتير، ولو مش مقفول كويس طبعا ممكن مع الضغط يطير وما يحسش بيه غير بعد ما تحصل سخونه للسياره جامد يعني. لا قدر ربع، لو حد حصل معاه حاجه زي كده في الموقف ده بيعمل ايه؟ لا هو كده مش عارف يمشي من غير غطاء طبعا. لو حصل ان الغطاء بتاعه مش موجود لا لازم طبعا هيتوقف فورا، ومهما حط ميه ومشي بيها لا في 3 دقايق مش هلاقي ميه. وكده هحتاج بقى ماشي وفتح الكبوت على طول. لا حتى لو ماشي فتح الكبوت هي مش هتمشي، هي اخرها 3 دقايق والميه هترجع تنقص تاني. تمام. ولازم يتصرف ويجيب غطا الريداتير. طيب احنا برضو عندنا سؤال تاني كده عايزين بقى ناخد برضو خبرتك فيه، انواع الميه المستخدمه. احنا بنسمع في ميه خضراء وميه حمراء وفي انواع كتير قوي، ففي انواع معينه او انا اقدر ارجع لنوع معين او في وقت معين انا بغير فيه دوره التبريد بتاعتي دي كلها؟ بص طبعا عندنا اهم حاجه ميه الحنفيه دي ما حدش يقرب لها ولا يحط الميه بتاعتها خالص في الموتور بتاعه او في الريداتير طبعا، لان فيها املاح كثيره جدا تاثر على عمر الموتور. ناس تانية بتقول ميه طبعا على عمرنا احنا طبعا ناس تانية بتقول الميه المقطره اللي جايه من التكييف، طبعا برضو ناس كتير قالت ان دي كويسه، بس في الاخر لا هي برضو مش صالحه طبعا للاستخدام. درجه حراره الغليان بتاعتها 100 درجه مئويه زيها زي المايه العاديه مهما كان فيها شوائب برضو. بالنسبه لانواع المايه التانيه بقى سواء خضراء او حمراء، هو يهمني الاسم التجاري اكتر من اللون. طبعا اللون ليه طبعا يعني كل مصنع بيوصي بمواصفات معينة وإضافات معينة بتتحط على المية بتاعته، ففي المية الخضراء وفي المية الحمراء، بس في النهاية يكون المصدر موثوق منه اللي بيجيب منه أهم المية. حاجة المصدر الموثوق منه طبعا، لأن ممكن ناس كتيرة برضو هقولك يعني بيلون يحط صبغة على المية وبقت خضراء وحمراء وألوان كتير، وفي الآخر هي مية ما قامتش بدورها، لأن المية فيها فيها عناصر مهمة، مثلا درجة حرارة الغليان بتاعتها المفروض هي أعلى من 100 درجة مئوية. تمام. لأن أنت لما بتشغل التكييف في العربية بيأثر على يعني بيحصل تبريد زيادة أو حمل زيادة على الموتور، فالمية بتسخن. تمام. لو المية محطوطة مية عادية هتتبخر نتيجة الغليان، فده هيقلل كمية المية موجودة في الموتور والعربية تسخن. يعني أنا مفرحش بلون المية قد ما أفرح بخواص المية. بالضبط كده. أو الجودة بتاعت المية. بالضبط. فيها برضو حاجات للتزييت والتشحيم داخل دورة التبريد، ليها إضافات محطوط لها إضافات تساعد على التزييت. تمام. حتى أنت لو جبت المية دين ومسكتها بإيديك كده هتلاقيها لا زيتية. مش زي المية العادية خالص. لا زيتية شوية. تمام. درجة حرارة الغليان بتاعتها زي ما قلت لك أعلى من 100 درجة مئوية. طبعا في دول تانية اللي هي طبعا بس عندنا مش في مصر هنا، دول أوروبا فيها بتبقى مانع تجمد، لأن يعني تعرف درجات الحرارة بره بتبقى عالية هناك، بتبقى درجات الحرارة قليلة. آه. فلو المية اتجمدت داخل دورة التبريد مشكلة، فبيحطوا لها إضافات مانع تجمد. بس طبعا ده هنا في مصر ما يفرقش معايا، بس اللي يفرق معايا الحاجات اللي بتبقى محطوطة عليها تساعد لي على تزييت وتشحيم الأجزاء اللي بتلف فيها في دورة التبريد، ودرجة حرارة الغليان بتاعتها أعلى من 100 درجة مئوية. تمام. برضو في كتالوج العربية بقى محطوط فيه مواصفات المية أو كده؟ يعني برضو يعني أكوردنج طبعا المصنع بتاعي. تمام. على العربية اللي معايا بلتزم بالنوع المية اللي بيوصي بيه. في فترة معينة أنا كل فترة بغير فيها بقى دورة التبريد دي، ولا أنا طول ما هي المية كويسة ومنسوبها أو الارتفاع بتاعها أو شايفها موجودة في الريداتير وفي القربة أبقى مطمئن؟ بص، هو طبعا المصنعين برضو بيوصي أن كل سنتين أو 40,000 كيلو في معظم المصنعين، يعني بيوصي بالمدة دي. تمام. اختلاف من مصنع لمصنع، هو اللي بيوصي تتغير كل قد إيه المية كفترة زمنية وككيلومتر مستهلك العربية، بس المتوسط بنتكلم في 40,000 كيلو أو سنتين، أيهما أقرب يعني؟ يعني أنا مش عارف أقولك إيه باشمهندس مايكل، إحنا استفدنا كتير جدا النهاردة، وأكيد كل مستمعينا استفادوا بخبرتك، ويعني بنشكر حضرتك كتير جدا جدا جدا ونورتنا في حلقتنا. مرسي جدا. وفي نهاية حلقتنا أحب أشكر باشمهندس مايكل على معلومات القيمة اللي أخذنا بيها النهاردة، ووضحنا حاجات كتيرة قوي برضو كانت ممكن تكون فيها تناقضات وكنا بنبقى مختلفين عليها، بس هو بدأ يحطنا على الطريق السليم. وأحب أشكر كل مستمعينا على راديو في أو. استنونا في الحلقة الجاية مع موضوع جديد في برنامجكم على الطريق. كنتم مع مينا جورج على راديو في أو، الصوت إحساس. كنتم مع برنامج على الطريق، قدمه لنا مينا جورج، ويذاع السبت الساعة 4 والثلاث الساعة 3.